حلاوة على شرط يبقى الحب بتنقينا قاوة آخر حلاوة الحب ده آخر حلاوة على شرط يبقى الحب بتنقينا قاوة الله عليهم لما يتفهموا بهداوة وبالهداوة المركبة تسير بالهداوة الله عليهم لما يتفهموا بهداوة وبالهداوة المركبة تسير بالهداوة ولو صادفها الموت تفوت زي الحلاوة ولو صادفها الموت تفوت زي الحلاوة ويوصلوا الركاب كده آخر حلاوة تفوت زي الحلاوة ويوصلوا الركاب كده كده آخر حلاوة قريت كتير وسمعت كتير عن الأحبة اللي احتاروا عن الأحبة اللي احتاروا جريوا في طريق الشوق مشاوير وسهروا ليل ونهاروا وسهروا ليل ونهاروا أنا قريت كتير وسمعت كتير عن الأحبة اللي احتاروا عن الأحبة اللي احتاروا جريوا في طريق الشوق مشاوير وسهروا ليل ونهاروا وسهروا ليل واتجمعوا على حب كبير وتاني يوم هديت ناره اتجمعوا على حب كبير وتاني يوم هديت ناره سألت ليه اختلفوا ليه قالوا لي ده بختي واسمك طب والخلاف كان اصله ايه قالوا لي زعلوا من كلمة والكلمة دي ليه ما تقالتش بالهداوة الكلمة دي ليه ما تقالتش بالهداوة طب ما احنا في الهوى سوا آخر حلاوة حبيبي لنا حكايات في الحب والغيرة المرة الحب والغيرة المرة يجوا العوازل بالروايات يولعوا في قلبه جمرة يولعوا في قلبه جمرة أنا وحبيبي لنا حكايات في الحب والغيرة المرة الحب والغيرة المرة يجوا العوازل بالروايات يولعوا في قلبه جمرة، يولعوا في قلبه جمرة، أكلمه يحدف نظرات كأنها جهنم حمرة، أكلمه يحدف نظرات كأنها جهنم حمرة، أقول له ليه مخاصمني ليه، يقول لي أنت بتخني، طيب وقلبك بيقول لك ايه، يقول لي قلبي مطمني، ناخد وندي كلمة كلمة بالهداوة، ناخد وندي كلمة كلمة بالهداوة، يطلع علينا الفجر حب آخر حلاوة. لو صادفها الموت تفوت زي الحلاوة، ويوصلوا الركب كده كده آخر حلاوة. أيام حياتنا تكون غنوة، أيام حياتنا تكون غنوة، شافونا ناس من اللي غاويين يعكروا المية الحلوة، يعكروا المية الحلوة، ده أنا واللي أحبه متفقين أيام حياتنا تكون غنوة، أيام حياتنا تكون غنوة، شافونا ناس من اللي غاويين يعكروا المية الحلوة، يعكروا المية الحلوة، لقينا روحنا في يوم تايهين والهجر جانا على سهوة، لقينا روحنا في يوم تايهين والهجر جانا على سهوة، جرالنا ايه وازاي وليه، حبيبي من شغله عني حكمت عقلي وجريت عليه، أتاري حزين أكتر مني، وبالهداوة المية راقت بالهداوة، وبالهداوة المية راقت بالهداوة، وشربنا فنجان قهوة وكان آخر حلاوة. ولو صادفها الموت يفوت زي الحلاوة.